في قوله ما كتبنا عليهم ذلك، إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. وهذا هو الأوفق، يعني استثناء منقطع، إلا ابتغاء رضوان الله، هذا ليس من الرهبانية، لا رهبانية في الإسلام. نعم. اللهم إلا أن تكون رهبانية يعني كتبت على السابقين، الله أعلم. على كل حال سيأتي روايات نعم تدل على هذا. وقوله فما رعوها حق رعايتها، أي فما قاموا بما التزموه حق القيام، وهذا ذم لهم من وجهين: أحدهما في الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله، والثاني وهو الرهبانية. نعم. والثاني في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله عز وجل. نعم. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا إسحاق بن أبي حمزة أبو يعقوب الرازي قال حدثنا السندي ابن عبدوي قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن مسعود، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: هل علمت أن بني إسرائيل افترقوا على 72 فرقة لم ينج منها إلا 3 فرق قامت بين الملوك والجبابرة بعد عيسى بن مريم عليه السلام، فدعت إلى دين الله ودين عيسى بن مريم، فقاتلت الجبابرة فقتلت فصبرت ونجت، ثم قامت طائفة أخرى فقاتلت لم يكن لها قوة بالقتال. نعم. فقاتلت وقطعت بالمناشيل وحرقت بالنيران. ما قاتلت. نعم. ما قاتلت، ثم قامت طائفة أخرى لم يكن لها قوة بالقتال. نعم نعم نعم أحسنت. ثم قامت طائفة أخرى لم يكن لها قوة بالقتال، فقامت بين الملوك والجبابرة، فدعوا إلى دين الله ودين عيسى بن مريم، فقتلت وقطعت بالمناشيل وحرقت بالنيران، فصبرت ونجت، ثم قامت طائفة أخرى لم يكن لها قوة بالقتال ولم تطق القيام بالقسط، فلحقت بالجبال، يعني لم تغير باللسان. نعم. نعم. فلحقت بالجبال فتعبدت وترهبت، وهم الذين ذكرهم الله عز وجل، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وقد رواه ابن يعني يكفيهم الإنكار بالقلب، يعني يكفيهم الإنكار بالقلب. نعم. وقد رواه ابن جرير بلفظ آخر من طريق أخرى فقال: حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا داود بن المحبل قال حدثنا الصعق بن حزم قال حدثنا عقيل الجعدي عن أبي إسحاق الهمداني عن سويد بن غفلة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختلف من كان قبلنا على 73 فرقة، نجا منهم 3 وهلك سائرهم. وذكر نحو ما تقدم، وفيه: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، هم الذين آمنوا بي وصدقوني، وكثير منهم فاسقون، وهم الذي كذبوني الذين وهم الذين كذبوني وخالفوني كذبوني وخالفوني. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ولا يقدح في هذا المتابعة بحال في هذه المتابعة ولا يقدح في هذه المتابعة لحال داود بن المحبل، فإنه أحد الوضاعين للحديث، لكن قد أسنده أبو يعلى، وسنده عن شيبان بن فروخ عن الصعق بن حزم به مثل ذلك، فقوى الحديث من هذا الوجه وقال ابن جرير وأبو عبد الرحمن النسائي واللفظ له: أخبرنا الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان بن سعيد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن الجبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ملوك بعد عيسى عليه السلام بدلت التوراة والإنجيل، فكان منهم مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيل، فقيل لملوكهم: ما نجد شيئا أشد من شتم يشتموننا يشتمون هؤلاء يعني هذول المستشارين، يعني مستشاري السوء، فقيل لملوكهم، قالوا لملوكهم: ما نجد شيئا أشد من شتم يشتمون هؤلاء، يعنون الذين تمسكوا بالحق، إنهم يقرؤون: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فاعتبروا هذا شتما. نعم، هؤلاء الآيات، نعم، مع ما يعيبوننا به من أعمالنا، يعني إلى آخر الآيات: وأولئك هم الفاسقون. هم الظالمون، مع ما يعيبوننا به، مع ما يعيبوننا به من أعمالنا في قراءتهم. فادعوهم فليقرأوا كما نقرأ، وليؤمنوا كما آمنا. فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منها. فقالوا: ما تريدون إلى ذلك؟ دعونا. فقالت طائفة منهم: ابنوا لنا أسطوانة ثم ارفعونا إليها، ثم اعطونا شيئا نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نرد عليكم. وقالت طائفة: دعونا نسيح في الأرض ونهيم ونشرب كما يشرب الوحش، فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا. وقالت طائفة: ابنوا لنا دورا في الفيافي ونحتفر الآبار ونحترف البقول فلا نرد عليكم ولا نمر بكم، وليس أحد من القبائل إلا له حميم فيهم. ففعلوا ذلك، فأنزل الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. والآخرون قالوا: نتعبد كما تعبد فلان، ونسيح كما ساح فلان، ونتخذ دورا كما اتخذ فلان، وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا به. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم إلا القليل، انحط منهم رجل من صومعته، وجاء سائح من سياحته، وصاحب الدير من ديره، فآمنوا به وصدقوه. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، أجرين بإيمانهم بعيسى بن مريم وبالتوراة والإنجيل، وبإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقهم. قال: ويجعل لكم نورا تمشون به. وتصديقهم به لمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. قال ويجعل لكم نورا تمشون به. نعم. القرآن واتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال لئلا يعلم أهل الكتاب الذين يتشبهون بكم أن لا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذا السياق فيه غرابة، وسيأتي تفسير هاتين الآيتين الأخريين على غير هذا والله أعلم. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة على أنس بن مالك رضي الله عنه بالمدينة زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير، وهو يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة مسافر أو قريبا منها، فلما سلم قال يرحمك الله، أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أم شيء تنفلته؟ قال إنها المكتوبة، وإنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخطأت إلا شيئا سهوت عنه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ثم غدوا من الغد فقالوا نركب فننظر ونعتبر، قال نعم، فركبوا جميعا، فإذا هم بديار قفر قد باد أهلها وانقرضوا وفنوا خاوية على عروشها، فقالوا تعرف هذه الديار؟ قال ما أعرفني بها وبأهلها، هؤلاء أهل الديار أهلكهم البغي والحسد، إن الحسد يطفئ نور الحسنات والبغي يصدق ذلك أو يكذبه. إذا والعين إذا حسدت فلا تبغي. نعم. والعين تزني والكف والقدم والجسد واللسان، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. العين تزني وزناها النظر وكذا إلى آخر الحديث، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعمر قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي رهبانية، ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله عز وجل. ورواه الحافظ أبو يعلى لكل نبي رهبانية. لا لكل أمة الظاهر عندي رهبانية. أنا عندي لكل أمة رهبانية، ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله. نعم. لكن لكل نبي حواري. نعم. نعم. لكل أمة رهبانية. نعم. ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم. ورواه الحافظ أبو يعلى عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن عبد الله بن المبارك به ولفظه لكل أمة رهبانية. نعم. ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حسين وهو ابن محمد

رضي الله عنه أنها قرأها أنه قرأها لكي يعلم نعم. وكذا حطان بن عبد الله وسعيد بن جبير. قال ابن جرير: لأن العرب تجعل لا صلة في كل كلام دخل في أوله أو آخره جحد غير مصرح، فالسابق كقوله: ما منعك ألا تسجد، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وحرام على قرية أهلكناها. وما يشعركم يعني وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون، فلا صلة يعني كأنه نعم. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، يعني أنهم يرجعون. نعم. وحرام على قرية أهلكناها أنهم يرجعون. آخر تفسير سورة الحديد، ولله الحمد والمنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجهاد الرهبانية المبتدعة هي الانقطاع يعني في رؤوس الجبال والتعبد، ولا شرع لهم هذا، إنما الذي شرع لهم أن ينكروا المنكر بأيديهم إن استطاعوا، فإن لم يستطيعوا فبألسنتهم، فإن لم يستطيعوا فبقلوبهم، يكفيهم، ما يحتاج الواحد يترهبن يعني يقول يلا امشوا معنا في سبيل الله. رهبانية أي نعم، وما شرعها الله عز وجل، يكفي الإنكار في القلب، واضح إن شاء الله. وهذا من توفيق الله لهذه الأمة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. نعم، لأن القلب لا يجوز عليه الإكراه، ما حد يجعل قلبك محبا أو مبغضا، إنما هذا بيد الله عز وجل مقلب القلوب.